حصريا على موقع مارانا دوت كوم. بعد ما كنت خد اخويا ميشو خلى اليوم بيعد شو يا ريت الفرق كان لي دكتور كان ارتاح قلبي تعذر هقدر تعور هعور وكل اللي يحصل هيبقى متصور وهكذا طبيعتك قدامي كان يا عشان انت ممكن عليك تحور فيكو الدخلاوي. انا هو بنفسه اللي ظلمته وتحددوا علشان تنو بالوش التاني استنوا الهجمة مرتبة وانا حاج شغلني وانا مالي التلاجة ازعل العيشة مش محتاجة قرش جعلني في جيت خواجة وكلامي بالعدة وكلامي بالعدة فارس وشاكس وبضرب حي ده حبي المشاكل بجدي يا باي بنفس وفنش وخلص حواري وبعدها بظهر وفول اللي جاي بخزين حنشة في عز النهار بقدر وصاحب لكن الزمان خلى صحابنا بقوا يا لطيف خلي دايما ابقى خفيف حبيب حاجة وانا ماشي نضيف لا بتاعتك انا ولا ليا بكيف مستنى انا ببقى انا محبوب عرك ومش بتقاطع حبوب اخصامي كلها واتلالو حبوا يشوفوني بالشالو دخلوا في نفق مسلم مخصروا مخاطر الخطر فقرنا ابو يوسف يعني البطار عشان سبته حلوة وكويس في جهده عمل كل حاجة لكنه ناقص بيقولوا عشني فارك سيلو الحكام حبسوا اللي سندني فارك سيلو ما اللي سندني أساطير دايسين على وش اللي دي ولا يخصم حد ياما وكتير واخدين بكالوريوس تقدير وسلاحنا متزفر شاطير وبنتعاملوا شمال ويمين بنصد بيتنا السكاكين عايزين اخصم منعرفين ناس مش بتتعور تقدر هقدر تعور هعور وكل اللي يحصل هيبقى متصور وهكشف طبيعتك قدام الجميع عشان انت ممكن عليهم تحور ده لمك تشوفني تنزل عينيك عشان لو لمحتك هشكل عليك صحيح انا بلبس وعيق وشيك بس يهودي مع العقل وقول ازاي كلبي سوي راسه بابا دار عيب الضعيف النور الغاي قاطعت وشه بواحد شاي ويخلص الشهر واحد رخيص وبيتضرب كل خميس بس بيتخطر عالفيس لعب اصطى من التعزيز شكل امك اتعلم شكل امك اتعلم بيقولوا انك انت صديقي الصدوق قلت لهم ده اخويا يا شوية علوم قالوا لي يعني لازم من امك وابوك قلت لهم واكتر من كده كمان بحبك يا جدع ما تفهم يا عم اضحي بعمري واضحي بدم وكل اللي يبعد بقول مش مهم عشان حاسس جنبك مبسوط بعد ما جم خد اخويا النسور خلى اليوم بيعد شهور يا ريت الفراق كان لي دكتور كان ارتاح قلبي ومصيره يرجع تاني وينام في سريره علشان طالع عيني من غيره في غيابه يستاهل تقديره ده ناس حته مني ده ناس حته مني يا لو اشوف اللي نفسي الاقيه افتح سلاحي واحطه في عينيه عشان فيا اخطاء بدون اي مبدا هسبق وهبدا وافنش عليه اكيد له مسألة كلها سريع شكله مؤدب وعايز يسيح وبعني لي نفسه وانا مش هبيع هدي له سكينتين في ده من قلبي همسي عليك يا ابن قلبي يا روك انت اخويا انت مش بس صاحبي المسا من مسو ميسرة مخصوص لمبروك سلو من اللي مش هبنا لمبروك سلو من اجي لأي حكاية وخصومة اخصم تحت رجله مردومة مبروك سلو بخاطر ابو يوسف صايع محتار وفرج سلوم غيابه طال ودموعي مش كفه انا نفسي اشوفه بعنايا ما تخفي الحكم عليا شرطه مش عايزه يتزل حمو سلومه بعد المس على ارض ابو يوسف حمو سلومه ده البطل الناس عمري ما شفته عيب ولا خايف الخوف ما يعرف يوسف الماوي من يوم ما غابوا وحشنا قوي والنعمه في بعاد انا بتلم فارس ابو يوسف يوسف الماوي محطوط في ايده كلبه خميس الماوي متربي عالجدع انا من صغره وصلانج كل الناس بتحب خميس الماوي ده ميت قلبه ده رجوله معتمده وابو زيد الماوي شاب صغير مقامه كبير احترسه منه عشان خاطر ابو زيد الماوي مش بيه بتسد ولعد وابو رحيم اللبي دغري طري وسليم عنده كفايه لباقي جحيم اللب اعلان اخويا الروكه والباقي في السله صاحب صاحبه طالع بنفسه شرفنا الاسطوره السيد لبن برجوله عمل اسمه وسيرته عمره ما عمل يوسف الكناشي كلمته تمشي على اي حد على لاتي خطر على قلبي وسلاح وعكشنجة والعوامي الكناية يوسف العوامي خطر ما بيعتمدش اسامي سكت وحشة وسلاح وحامي ومصرصر الاخصار يوسف العوامي ده كناية ومصرصر الاخصار الدبابة اسلام كابونجا ده صوت الشارع امسوا ميسارة الدبح بالع في جود داخلة واسد التوزيع دايما عليك يوسف القنص هو ليك لمبة ضايدرك فتاكة مش شابة الناس الحكاكة خلصة معاكو بكل شياكة هجم ومش راجع هجم ومش راجع دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com